بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا في هذا المجلس المبارك، وأرحب بالإخوان المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر شوال من العام 29 بعد 400 للهجرة في درسنا الثاني من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. ولأن الليلة حضر مجموعة غالية على نفوسنا، أجدني مضطرا إلى تلخيص سريع لما تكلمنا عنه في الدرس الأول. نحن قلنا أيها الإخوة أن الإمام الشاطبي عاش في القرن الثامن الهجري في بلاد الأندلس في غرناطة، آخر معاقل الإسلام في بلاد الأندلس السليب. كان هذا الرجل وغيره من أئمة المذهب المالكي في المغرب الإسلامي، مثل ما أن الذهبي وابن كثير وابن القيم وغيرهم من علماء الأمة في المشرق الإسلامي. وهذا الرجل هداه الله تبارك وتعالى إلى الغيرة على دينه، فرأى بدعا وضلالات تنتشر في مجتمعه، وأخذ يتلمس درب السنة، ونظر في الكتب التي ألفت في البدع، فرأى أنها لا تشفي غليلا، وإنما قصار ما فيها جمع النصوص والآثار والأقوال الواردة عن السلف في هذه القضية. لكن المناقشة، التأصيل، التقسيم، المناقشة، هذا لم يقف عليه، ومن هنا كان كتابه فريدا في بابه، وهو أول كتاب يعتني بهذا الجانب. وتكلمنا أيها الأحبة أن هناك جانبا مهما ينبغي لكل مسلم ولطلاب العلم بصفة أخص أن يهتموا به، ألا وهو العناية بما يناقض أمر هذا الدين في بيانه للناس. فإن الجهد الذي بذله نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان الحق وشرحه للأمة، كان هناك منه صلى الله عليه وسلم بيانا موازيا في بيان ما ينقض هذا الإيمان من ردة وكفر وشرك ونفاق وبدعة وغير ذلك. هذا أمر لا بد أن يكون طالب العلم بصفة أخص على علم به، وإلا من يبصر الناس أن هذا حلال وهذا حرام، وهذه سنة وهذه بدعة، وهذا حق وهذا باطل، وهذا جائز وهذا لا يجوز، وهكذا إلا طالب العلم. فيجب في حق طالب العلم أيها الأحبة ما لا يجب في حق غيره، لأن طلبة العلم هم ورثة الأنبياء. هذا الأمر جانب عظيم برز فيه الإمام الشاطبي، وقد برز في جانب آخر لم يسبق إليه في كتابه الذي هو مفخرة لهذه الأمة على الإطلاق، وهو كتاب الموافقات، أول كتاب يعنى ببحث مقاصد الشريعة وتأصيلها تأصيلا لم يسبق إليه، لم يسبق إليه. وقلنا أيها الأحبة إن هناك نابتة نبتت في زماننا مثل أي نابتة في أي زمان، لا ترى الناس من منظورها إلا إنسان لا خطأ فيه، أو إنسان أي خطأ فيه فيجب أن يرد ويطحن لا خير فيه على الإطلاق. وقد قلنا أن هذا يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرحنا للإخوان في الدرس الماضي حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه في صحيح البخاري، الذي كان يؤتى به من كثرة ما يشرب الخمر فيجلد، ثم يؤتى به فيجلد، فأحد الصحابة لعنه، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يقول الشيخ سليمان بن سحمان إن الناس ثلاثة أصناف، هناك من يحب بالجملة وهو المؤمن الذي قام بالإسلام ومبانيه العظام، وهناك من يبغض بالجملة وهو الكافر الذي لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا برسوله صلى الله عليه وسلم، وهناك الذي هذا موضع الشاهد القسم الثالث، وهناك الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فيحب ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر، مثل ما هو موقفنا في عبد الله بن حمار. فهذا صحابي فنحبه لأنه صحابي، وشهد له أعدل الخلق وأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم بأن هذا الصحابي إيش يحب الله ورسوله، ونكره فيه خصلة شرب الخمر. فلا يمكن أن نحبه من محبتنا لأبي بكر وعمر، ولا يمكن أن نبغضه بغضنا لأبي جهل وعبد الله بن أبي. إذن يحب المؤمن على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على قدر ما فيه من الشر. وهذه النابتة تهمز علماء الأمة ومفكريها ودعاتها عبر القرون بأن هؤلاء أصحاب فقه الموازنات. هذا ما جبناه من عندنا، هذا الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجل ماذا أنتم قائلون في حاطب في سورة الممتحنة وهو بدري؟ ولهذا جاء صلى الله عليه وسلم بالأمر الذي لا يمكن إلا بالنبوة، ما بغير النبوة ما يمكن، لما قال لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهكذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الأمة من قبله ومن بعده. الإنسان يجتمع فيه خير وشر، وليش قلنا أن من بدهيات الإيمان أنه يزيد إلى ما شاء الله وينقص إلى أن قد يخرج صاحبه من الملة، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذه البدهيات أيها الأحبة لا ينبغي أن تغيب عن أذهان طلبة العلم، لأن نابتة من نوابت أصحاب الأهواء يرون أن هذا يخالف منهج السلف زعموا. وأين السلف وأين ما عليه هؤلاء؟ فالله المستعان. من هذا المنطلق الإمام الشاطبي هو أشعري المعتقد، وهذا واضح في تأويل الصفات وسيمر معنا. إلا أن الرجل تجد، وهذا كما سأقول بعد قليل، هذا الرجل كأن الرؤية عنده في قضية الأسماء والصفات مثله مثل غيره من الأئمة ما اتضحت لهم، خوف التشبيه. هذا الرجل يقول يجب تقديم الشرع على العقل. المذهب الأشعري كما تذكرون يوم درستم عندنا التدمرية أن الأشاعرة كمذهب يقررون أن العقل هو الأساس، وأن معارض العقل من النصوص يجب أن تؤول. الشاطبي لا يقول هذا، الشاطبي يقول النص هو الذي حكم على العقل وهو الذي يصوبه. هذا الإمام مثله مثل الإمام النووي. الإمام النووي لا نقول أشعري، وإنما نقول وافق الأشاعرة في بعض التأويلات، وأرجو أن تنتبهوا لدقة العبارة. الإمام ابن حجر الذي الشوكاني لما رأى كتابه وكان يريد أن يساور لطلب العلم قال لا هجرة بعد الفتح، يقصد فتح الباري، يستشهد بحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد دولية. هذا الإمام الذي لا يستغني طالب علم عن هذا الكتاب العظيم، يرد هذا الفضل وهذا العلم الذي وصل إليه ابن حجر لأن عنده بعض التأويلات. ولذا اختار سماحة الشيخ الشيخ عبد الله رحمه الله علق يؤول ابن حجر بعض الصفات، يحط رقم واحد يكتب في الهامش أخطأ المصنف لهذا والصواب كذا وكذا. وأكبرها تلميذه النجيب وهو زميل وأخ كريم دكتور علي الشبل وفقه الله، وأخرج طبعة كاملة لفتح الباري، لأن الشيخ ابن بطال يا إخوة أيضا من شراح الحديث الكبار عنده بعض التأويلات. يعني عدد كبير من علماء الأمة رحمهم الله وقعوا في بعض هذه التأويلات، فليس واجبنا أن نزكيهم بإطلاق، وليس حقا أن نرد كل ما هم عليه. خذ الطربيزات حطها عند الناس، شوف الطربيزات قدامك افهم شيلها. أيها الأحبة، لذلك على هذا المنوال سنبدأ إن شاء الله وسيمر معنا بعض الاستدراكات لذلك أقول أيها الإخوة من هذا المنطلق سيمر معنا بعض التأويلات التي لا يمكن أن نقرها ولا نرتضي ولا نرضى بها للإمام الشاطبي والرد عليه. لكن هذا الرجل خدم بابا لم يسبق إليه بهذا التقعيد وهكذا. أمر آخر، علماء الأمة الكبار في العصر الحاضر أين كان موقع هذا الكتاب وغيره من هذه الكتب اللي أشرت لها؟ عندهم كان موقعها موقع التبجيل والتدريس. وخذ مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين، غيرهم من جهابذة أهل العلم، الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله على الجميع وغيرهم من أهل العلم، ما قال أحد منهم لا تقرأوا هذه الكتب ولا تطلعوا عليها، وإنما يقولون طالب العلم ينبغي يقرأها، ولو قرأها على من هو متمكن لنبه إلى بعض الملاحظات. لنا درس آخر مع بعض من طلبة العلم في تفسير الإمام القرطبي، الإمام القرطبي أشعري في باب الأساسات، لكن كتابه أيها الإخوة لا أظن أن هناك كتاب في التفسير أشمل وأوسع من هذا الكتاب، كأنه جمع كل علوم الشريعة كلها وكل علوم اللغة كلها وكل علوم البلاغة كلها، عجيب. فنحن كلما مرت معنا مسألة وأولها قلنا أخطأ المؤلف في هذا والصواب ما عليه سلف الأمة كذا كذا كذا إلى آخره كما سمر. هذا الذي أردت أن أبينه. وبدأنا في المقدمة، والإمام الشاطبي رحمه الله ذكر جانبا من سيرة حياته، وهو أنه تعرض لمحن من معاصريه وكأنها سنة الله التي لا تتخلف عبر الدهور وعبر الأزمان، أنه كلما قام أحد ينصر السنة ويحيي الملة لا بد أن يقوم له أعداء. ولكم أن تعجبوا أن ممن بدعه وممن شن الحملة عليه شيخه ابن لب مفتي قرطبة. والحسد أيها الأحبة بين العلماء وطلاب العلم يقولون هو أشد من مناقرة الديكة. فلا بد أن تحدث من هذه الأمور هذه، لكن طالب العلم يعني هذه أمور تطوى ولا تروى. ونقول إن هذه إن شاء الله هنات في بحر حسناتهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينطبق علينا وعليهم إن الحسنات تذهب السيئات. فسنكمل المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وصلنا في طبعا وقلنا أن الكتاب أفضل، نحن ما نمنع أي طالب علم يجيب أي نسخة من نسخ الكتاب، لكن كاقتراح النسخة المحققة المكونة من 3 مجلدات التي حققها أخونا محمد الشكير والشيخ سعد الحميد والشيخ هشام الصيني، هي أوفى طبعة إلى الآن، وطبعتها دار ابن جوزي خرجت في 3 مجلدات. فقال رحمه الله، نحن في صفحة 22، وعن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. هذه النصوص اللي قرأناها في الدرس الماضي بنستكملها الآن. شوف كيف حساسية ودقة علماء الأمة إلى درجة أن الواحد يقول لو أن أحدا كان من الأموات ما عرف من دينكم إلا الصلاة أو أنك تشهد. يقول بعضهم بعض التابعين: فكيف لو أدركوا زماننا؟ ويقول الشاطبي: كيف لو أدركوا زماننا؟ ونحن نقول: كيف لو أدركوا زماننا؟ مما يدل على الغربة. ثم تعرض الشيخ لحديث الغربة ونواصل الحديث رحمه الله. قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك ذلك السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فحصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف، يسأل عن سبلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوضن أجرا عظيما فكذلك فكونوا إن شاء الله. يعني إنه لما كثرت الأهواء ولو طلع أحد من الأموات لما عرف من رسم الإسلام للصلاة، لكن أنتم يا من تتبعون السنة وتذودون عن حياض الشريعة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن عظم النواجذ على اتباع السنة إلا أعطاه الله أجرا عظيما. وقلنا أيها الأحبة إن خيرية هذه الأمة لا تنتهي بموت القرون الفاضلة الخيرة كالقرون الثلاثة، وإنما هذا الدين هو دين من يحمل الإنسان على الأمل وعلى تحقيق مرضاة الله، وأن من الغرباء من يكون له يوم القيامة أجر 50 صحابي، ولا يلزم من هذا أن يكون خير من الصحابة، لا. قال وعن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف فيكم غير هذه القبلة. وعن أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء في الصلاة إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في المشروعات، وأن ذلك قد كان قبل زماننا، وأنها تتكاثر على توالي الدهور إلى الآن. فتردد النظر بين أن أتبع السنة، شوف الرجل يبين جانبا من حياته في الطلب وفي نصرة السنة، فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالفي العوائد، لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها. ترى الذي يتبعون الآباء والأجداد يرون أنهم أصحاب السنة وأنهم أصحاب الحق، وأنتوا جيتوا بدين جديد، وش الدين اللي ما عرفناه إلا على أيديكم يا هالشباب، ولا عرفها أباءنا ولا أجداد. تراها كأنها موجة تتكرر في كل عصر ومصر، فالله المستعان. إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. وبين أن أتبعهم، قل أنا بين خيارين، وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح، فأدخل تحت ترجمة الضلال عائذا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين. وش النتيجة؟ فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا. يعني أن أموت وأن أهلك وأن أوذى في سبيل نصرة السنة، هذا هو سبيل النجاة. فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض الأمور، فقامت علي القيامة. يعني وكأنه يحكي حال من ابتلوا في سبيل الله في كل عصر. وتواترت الملامة، وفوق إلي العتاب سهامة، ونسبت إلى البدعة والضلالة. إذن وطر أنفسكم يا طلبة العلم، لما يجي من يبكت وأن هذا من الضلال وهذا من أهل البدع، قل غيري ممن لا أصلح ولا دلامة أظفره، قيل له هذا الكلام. وكيف هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قيل له ساحر وقيل له مجنون وقيل له ما قيل كما تعلمون في سيرته. ونصبت إلى البدعة والضلالة، وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة، وأني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت، غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا، وضيق علي مجالا رحبا. وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقة العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول. وربما ألموا في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي بما تشمئز منه القلوب، أو صرحوا بالنسبة إلي، أو صرحوا بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. اسمع ما الذي جرى له. فتارة نسبت إلى القول بأن الدعاء لا ينفع. شوف كيف التهمة، الشاطبي يقول الدعاء لا ينفع، وأهل في مسلم يقول الدعاء لا ينفع. الآن تعرف كيف جاءت، ولا فائدة فيه كما يعزى إلى بعض الناس. هو ذكر أخونا المحقق أنه أبو شيخ أبو سعيد بن لب هو اللي نسبه إلى هذا الكلام. إيش السبب أنك اتهمت يا الشاطبي بأنك تقول أن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه؟ قال بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلاة حال الإمامة، وسيأتي ما في ذلك من المخالفة للسنة وللسلف الصالح والعلماء. يعني ما دام بدعتهم الدعاء الجماعي بعد كل فريضة، وأنت الشاطبي ما سويتها، إذن أنت المبتدأ الضال، وأنت تقول أن الدعاء لا ينفع. هو سيمر معنا يقول أعطوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا، أعطوني أن الصحابة فعلوا هذا، أعطوني أن التابعين فعلوا هذا، أعطوني أن الأئمة المتبوعين فعلوا هذا، أتحداكم. فلأنه أنكر هذه البدعة، البدعة وهي الدعاء الجماعي بعد الفريضة، قالوا أنت تقول أن الدعاء لا ينفع ولا فائدة فيه، فأين الاتهام وأين ما عليه الرجل رحمه الله؟ وتارة نسبت إلى الرفض وضوض الصحابة رضي الله عنهم بسبب أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوص، يعني ما ألتزمت أن يقول اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب غيره من العلماء يقول أعطوني أن الرسول ولا الصحابة كانوا بتتابع على هذا، أنا أترضى على هذا، لكن ما هو لازم أني أقول هذه خطبة الجمعة. طيب إذ لم يكن ذلك من شأن السلف في خطبهم، ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب، وقد سئل أصبغ، وأصبغ يا أخوان يعني معروف أنه من كبار علماء الأمة رحمه الله، وقد سئل أصبغ عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين فقال هو بدعة ولا ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة. قيل له فدعاؤه للغزاة والمرابطين؟ قال ما أرى به بأسا عند الحاجة إليه، وأما أن يكون شيئا يصمد له في خطبته دائما فإني أكره ذلك. هذا الإمام أصبغ شوف مات سنة 225 يعني في أوائل القرن الثالث يقول هذا الكلام، وشوف الشاطبي في القرن الثامن بين خمسة قرون، لكن الحق واحد لا يتعدد يعني. ونص أيضا عز الدين بن عبد السلام على أن الدعاء للخلفاء في الخطبة بدعة غير محبوبة، ومن هنا سمي السلطان العلماء كما تعلمون في قصة رحمه الله. وتارة شفت اتهام آخر، أضيف إلي القول بجواز القيام على الأئمة، يعني خروج على الأئمة وبأصحاب ثورة مسلحة، وما أضافوه إلا من عدم ذكرهم في الخطبة. ما دمت ما ذكرت الولاة إذا أنت من الخارجين عليهم، وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم. وتارة أحمل على التزام الحرج والتنطع في الدين، هذا المتزمت، هذا المتنطع، هذا المتشدد، هذا الإرهابي، هذا هي ترى قديم جديد، قديم جديد. وإنما حملهم على ذلك، شوف الرجل كيف يوضح موقفه، أني التزمت في التكليف والفتية الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه، وهم يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه وإن كان شاذا في المذهب الملتزم أو في غيره، وأئمة أهل العلم على خلاف ذلك، وللمسألة بسط في كتاب الموافقات. وتارة شوف ما شاء الله تناولت السهام من كل مكان، نسبت إلى معادات أولياء الله تعالى، ما دمت نقدت الصوفية إذا أنت عدو أولياء الله، أنت تكره الصالحين. طيب وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين الفقراء يا أخوان هو مصطلح كان يطلق على المتصوفة، ما تحسبون الفقراء يعني إن ما عندها قروش ولا عندها أكل، لا، الفقراء في مصطلح العلماء السابقين بما يسمى مصطلح الصوفية والدراويش في العصر الحاضر. وسبب ذلك أني عاديت بعض الفقراء المبتدعين المخالفين للسنة المنتصبين بزعمهم لهداية الخلق، وتكلمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا بهم. وتارة أمر آخر نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة بناء منهم على أن الجماعة التي أمر باتباعها وهي الناجية ما عليه العموم وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف السلف الصالح. شوف يا أخوان حتى نعدل لما يأتي خطأ سنبين، لكن شوف كيف توجيله للسلف الصالح. إذا نلتمس لهؤلاء المعاذير العلماء الأفاضل، قد يكون وصل إليه غبش في عرض القضية، يعني أشياء وأشياء. مثل ما اعتذر شيخ الإسلام رحمه الله بعشرة أسباب في رسالته القيمة الرائعة رفع الملام على الأئمة الأعلام، ترى ما كل ما وصل إليك وقرأته أنه وصل إلى غيرك في زمن ماضي وتسهلت الأمور كما تسهلت لك. ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه التابعون لهم بإحسان، وسيأتي بيان ذلك بحول الله، وكذبوا علي في جميع ذلك. إذن كل هذه التهم وكذبوا علي في جميع ذلك أو وهموا، والحمد لله على كل حال. شوف هالنفوس العظيمة بين، لكن ما انتصر لنفسه. هؤلاء الرجال بينه وبينهم بعد كبير، نحن نغضب لذواتنا ولأنفسنا، أما هؤلاء هذه قمم سامقة يحفل بها تاريخ هذه الأمة. فكنت على حالة تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه. شوف كيف يعزي نفسه، إنه أنا إن تعرضت لهذا ترى الإمام ابن بطة أو ابن بطة كما هو مشكل عندكم، هو إمام من أئمة الحنابلة وكتابه مطبوع ومعروف للجميع. يقول إذ حكى عن نفسه فقال، الآن سينقل نص طويل لا بأس به، الكلام كله الآن لمن؟ لابن بطة. يقول ابن بطة رحمه الله، عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقوله وتصديق قوله والشهادة له، فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله، يعني بس لو اعترض على حرف أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا، وإن قرأ علي حديث في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالميا. أخونا الشيخ محمد الشقير، أنا هذا الرجل أحبه وأعزه وقد درسته في مرحلة من مراحله في الجامعة، كل ما ذكره من تعليقات حتى لا نحشرها في الدرس هي هامة جدا جدا، فأرجو أن يعتنى بها في مراجعة الحواشي، لأن هذه رسالة علمية تعب عليها صاحبها كما تعب أيضا المشايخ كما سنجد إن شاء الله في جزء كل منهم فيما حقق. وإن كان في الإيمان سماني مرجئيا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كراميا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا، وإن سكت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا، وإن جحدتهما سماني معتزليا، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شفعويا، وإن كان في القنوت سماني حنفيا، وإن كان في القرآن سماني حنبليا، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد منهم إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا طعن في تزكيتهم، ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى، ولم يغنوا عني من الله شيئا، وأنا مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. انتهى كلامه بالضبط. إذن ما وجه لك يا الشاطبي، ترى وجه لغيرك من قبلك. طيب، قال هذا تمام الحكاية، فكأنه رجع الكلام الآن كلام من؟ الشاطبي. فهذا تمام الحكاية، فكأنه رحمه الله يعني ابن بطة تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا

ينحو نحو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في العمل، حيث قال كلام العمر: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفصح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. شوف هذا في عهد الخليفة الراشد، يقول أعالج أمر حرم عليه الكبير وشاب عليه الصغير والأعجمي صار وفصح عليه، وعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، وهو رد الناس إلى الحق وإن خالف ما عليه الآباء وجماهير الناس. قال: وكذلك ما نحن بصدد الكلام عليه، غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله، ولا يسع أحدا ممن له منة فيه إلا الأخذ بالحزم والحزم في بثه بعد تحصيله على كماله، وإن كره المخالف فكراهيته لا حجة فيها على الحق إلا يرفع مناره ولا تخسف أنواره. فقد خرج أبو الطاهر السلفي بسنده إلى أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، علم الناس القرآن وتعلمه، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق. وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة، فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك. الشيخ الألباني خلاصة الكلام أن هذا حديث موضوع ما يصح. قال أبو عبد الله بن القطان: وقد جمع الله له ذلك كله من إقراء كتاب الله والتحديث بالسنة، أحب الناس أم كرهوا، وترك الحدث حتى إنه كان لا يتأول شيئا مما روى تتميما للسلامة من الخطأ، على أن أبا العرب التميمي حكى عن ابن فروخ أنه كتب إلى مالك بن أنس رضي الله عنه: إن بلدنا كثير البدع، وإنه ألف لهم كلاما في الرد عليهم، فكتب إليه مالك يقول له: إن ظننت ذلك بنفسك خفت أن تزل فتهلك، لا يرد عليهم إلا من كان ضابطا عارفا بما يقول لهم لا يقدرون أن يعرجوا عليه، فهذا لا بأس به، وأما غير ذلك فإني أخاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه أو يظهر منه بشيء فيطغوا ويزداد تماديا على ذلك. انتهى. انتبه مع هذا الكلام، يعني الذي يتصدى للبدع ومواجهة الناس وإنكار ما هم عليه من باطل لا بد أن يكون متسلحا بالعلم، ولا يحمل حماسا بدون علم، فقد يخطئ ويتحمس أحد لخطأه فيصبح خطأه سنة متبعة على باطل. فإن الاقتصاد في السنة خير من الزيادة في البدع كما يقول العلماء. فهذا ملحظ يا إخوة، شوف الإمام مالك لاحظه يقول: لا يتصدى لهذا الأمر إلا من كان ملما ويحذر أن لا يفلت منه خطأ يتخذ مذهبا يتبع أو سنة تتبع فيكون هو مؤسس لبدعة جديدة. قال: وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام. هذا الشاطبي يقوله، صاحب الموافقات يا أخوان، صاحب الكتاب الذي أعجز عقول العالم من روعته وروعة هذا العقلية الجبار سبحانه من وهبه هذا الفهم وهذا الذكاء. يقول: وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام، وشياع هذا المنكر وفشو العمل به وتظاهر أصحابه يقضي لمن له بهذا المقام منه بالإقدام دون الإحجام، لأن البدعة قد عمت وجرت أفراسها من غير مغير من أعنتها. وحكى ابن الوضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات، شوف كلهم أسود: اعلم يا أخي إنما حملني على الكتب إليك ما أنكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم وأذلهم الله بذلك، وساروا ببدعتهم مستترين، فأبشر أي أخي بثواب الله واعتد به من أفضل حسناتك من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. يعني أمرك بإنكار البدع وإحياء السنن يقول أفضل من هذه قربات هذه الأعمال. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين إصبعيه. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك يا أخي هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلامتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاه وقال: لا يهدي الله بك رجلا خيرا لك من كذا وكذا. وأعظم القول فيه: فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث كبك حدث، يعني أمتك يقومون مقامك يحملون رايهم بعدك فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم. فأحي كتاب الله وسنة نبيه فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. شوف هذا الأسد ينصح هذا الأسد بهذا الخير العظيم. انتهى ما قصدت إرادة من كلام أسد رحمه الله، وهو مما يقوي جانب الإقدام. مع ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه خطب الناس فكان من جملة كلامه في خطبته أن قال: والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أميت بدعة قد أحيت ما أحببت أن أعيش فيكم فواقا. والفواق هو المقدار أو الزمن اللي بين مقدار حلب الناقة. وخرج ابن الوضاح في كتاب القطعان من حديث الأوزاعي أنه بلغه عن الحسن أنه قال: لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون أعمال العباد على كتاب الله، فإذا وافقوه حمدوا الله، وإذا خالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل وهدى من اهتدى فأولئك خلفاء الله. وفيه عن سفيان قال: اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله. فوقع التردد بين النظرين، الدنيا كلها ضد الشاطبي في هذا الطريق، لكنها أقدم ولا أحجم، أقدم ولا أحجم. ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محل السويداء. شوف لما يكون لك على الحق نصير. الله قال في موسى إيش؟ سنشد عضدك بمن؟ لأخيك وهو كليب الرحمن من أولي العزم. فالإنسان يا إخوة وطالب العلم محتاج، هو قليل بنفسه كثير بإخوانه. ما ينبغي لطالب العلم أن يحمل ما تعلم ومواصل إليه أن يحقر جهود الآخرين، لا. قد يكون من إخوانك ومحبيك من هو أقل بكثير منك علما لكن يفتح الله به القلوب أكثر منك. وقد يكون من إخوانك من لا ليس عنده ربع ما عندك من العلم ولكنه يبز عشرات الرجال في المواقف التي تحتاج إلى الرأي وإلى المشورة وإلى سداد النصح والرأي. فالشاب المسلم والمسلم بعامة والداعية بوجه أخص لا ينبغي أن ينفرد بجهوده في الدعوة حتى يشاور. داخل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض الأمر جمعوا أهل الشجرة وجمعوا أهل بيعة الرضوان، وكل واحد من طلبة العلم اليوم يقول: أنا زعطان بن معطان الإمام مثلي. هذه طامة، هذا من زغل العلم الذي ابتلينا به في هذه العصور هذه الأزمنة. إن كان المصطفى المعصوم بعصمة الله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقال له وشاورهم أمر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أحد سيظن في هذه الأمة أن هناك أحد أذكى أو أنصح أو أفهم الحق من رسول الله؟ لا يمكنها. لو أن أحدنا اعتقد هذا خرج من الملة، لأن يعتقد أنه أحسن من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يأمره الله بالمشاورة. لماذا لا تعاود نفسك على المشاورة؟ لماذا؟ لماذا لا يا أخي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسمع الحق ولو من إبليس، فلماذا يستكثر طلبة علم ومشايخ ودعاء ومبتدئين وأنصاف متعلمين ومتعلمين وكبار؟ لماذا يستكثرون أن يتهموا ما هم عليه ويسألوا غيرهم ويسمع منه سواء وافقت أم لم توافق؟ اعرض رأيك على الخطأ. أبو هريرة، ما رمز الشر في هذا الوجود؟ من هو؟ إبليس. لما يسرق كل ما أنعس سرق التعب، قال له اقرأ آية الكرسي ولن يسرق سيحفظ، فقرأها فأسبح على الطعام سور ما عاد يقترب إبليس منه، فعض أصابعه وحلف أن لا ينصح إنسان بعد اليوم إبليس فلتت منه. فأخذ رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذة وقال صدقك وهو كذوب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا قال له يا ابو هريرة اصحى تسمع كلام ابليس ان آية الكرسي، لا اقر ان آية الكرسي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن ان يقر احد الذي وضع الا قال لو وضع لي الشمس في يمين والقمر على ان اترك هذا الامر ما اتركه حتى يظهر الله اهلك دونه كما قال صلى الله عليه وسلم. فيا اخوتي انظروا الى كلام العلماء، انظروا الى كلام من سبقنا بقرون. الانسان ينبغي ان يحرص على عرض رأيه على إخوانه، على من يثق في علمهم، على من يثق في أحيانا سلامة تقديرهم للأمور وإن لم يكونوا علماء ولا طلاب علم، لأن تجارب الحياة عودتهم. قال ثم إني أخذت في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من قلبي محل السويداء، وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء، فرأوا أنه من العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره ولا إشكال في أنه بحسب الوقت من أوجب الواجبات، فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعا، وسميته بالاعتصام، والله أسأل أن يجعله عملا خالصا ويجعل ظل الفائدة به ممدودا لا خالصا، والأجر على العناء فيه كاملا لا ناقصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في 10 أبواب، وفي كل باب منها فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه وما أنجز معها من الفروع المتعلقة به. إلى هنا ينتهي درس الليلة، لندخل إن شاء الله على الباب الأول في الدرس القادم بإذن الله. انتهت مقدمة الإمام الشاطبي وشرح ملابسات ما تعرض له وبيان الظروف التي حملت على القيام بحمل هذا الكتاب، وتوسله لربه سبحانه وتعالى أن يتقبل عمله هذا. وسبحان الله، الإنسان يرى والمؤمنون شهداء الله في أرضه. يا أخوان انظروا إلى كتاب ما أظن فيه بلد من بلاد المسلمين ولا أظن مسجد إلا وفي هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين. كم هذا الإمام يدعو له الناس عبر العصور والقرون في كتاب وضعه، ويأتي من يتطاول إن النووي ضال مضل، أما تتق الله يا أخي؟ كل أخطأ في تأويل الصفة الفلانية والصواب ما عليه السلف كذا، فلا أنت جرحت هذا الإمام ولا أنت. يا ما صب من الحسنات بإذن الله في ميزان هذا الرجل وهو ميت من قرون. وكل ما شوف بس أنت تأمل كل إمام مسجد قال رحمه الله باب كذا، كل يقول قال رحمه الله. كم قد يكون من هؤلاء الناس من هو مجاب الدعوة؟ وينطبق فيه إنسان ما سمع سنة من السنن إلا لما قرأ، لأنه مشغول في حياته ما، لكن سمعها من كتاب رياض الصالحين. ألا ينطبق عليه من دل على هدى كان له أجره أجر يعمل به اليوم القيام؟ ف فيا إخوتي، هذا الإمام رحمه الله الإمام الشاطبي رأى أن كتب اللي كتبت في البدع مثل كتاب أبو وضاح وغيره من العلماء اللي سبقوه، هي كتب بعضها كثير منها الآن مطبوع، بعضها أجزاء صغيرة، لكن ما أخذ الطابع التقعيد والتأصيل، ما هو أصل البدعة وما هي فروعها وما هو حكمها وما يترتب عليها، وهل العوائد تدخل في السنن والبدع ولا ما تدخل. كلام ثمين ثمين ثمين جدا سيمر معنا إن شاء الله في ثنايا الكتاب. إلى هنا ننتهي هذه الليلة ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.